يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها ما دام أنه وكل ربنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا يستلزم أمورا. أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم، ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا، وإلا كيف يتحقق وعد الله السابق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لأطماع القوم، ويل لأطماع القوم. ما هي الأطماع؟ جمع طمع، طمع اللي بنحط على مثلا فلكي مشان يصب الزيت حتى ما ينكب. فأطماع القوم يعني بفوت الكلام فيهم بتوع ما يثبت فيهم، هذا تمثيل بديل من كلام الرسول عليه السلام، يعني ويل من الذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يتبعونه. فيستحيل إذن ما دام أن الله عز وجل وعدنا بأنه أنزل هذا القرآن وأنه حافظه، لابد أن يسخر له فعل الناس يقومون بهذا الواجب الديني. هم أي الصحابة ليسوا أطماعا وإنما كانوا حفاظا، ويضرب له المثل في الحفظ بحيث لا تعرف أمة في أفرادها مش في جماعاتها، فجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ والضبط. لذلك قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم يتطلب أن هذا البيان سيعقل إلى ناس حفاظ، ثم هؤلاء الحفاظ عليهم واجب ثاني وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله عز وجل الصادق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلهي فيما لو أن الصحابي حفظوا هذا الشرح وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقاها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا شيء وراء ذلك، أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروعة في كلام الرسول عليه السلام إلى الجيل الثاني وهم التابعون؟ طبعا لا يصدق ذلك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك إلا يصدق، بل لابد أن يصدق. فكيف ذلك بهؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام؟ فالجيل الأول هم الصحابة الكرام، وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك حضهم على التبليغ للدعاء له بالنبارة، فقال نبر الله ماء سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم في ضبطهم في صدقهم، معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن، لأنه القرآن كلام الله

لأنه مثل كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه، ثم لأنه ما فعل يعني ما بقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه، لأن هل ما فعل على الشيء ما بقدره. وهكذا هذا الجهال لأنه قد البشر فممكن يخطئ. نعم يا سيدي يدعو البشر ممكن يخطئ، لكن هل يخطئ تميزوا بها التاريخ الطويل عن الذين لا يخطئون في الواقع عديد، والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يسبقون. وهكذا لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم هذين بشر ممكن يخبر، لأن معنى هذا هدر وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها، وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة. لذلك لعل هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم. فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم تلقى عنهم أولئك التابعين من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، إما أتباع التابعين وهكذا حتى سجلت في بطون الكتب بأساليبها، وهذه الأساليب معها بوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح. ما دام أن الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل في هذا العلم يقول هذا الحديث غير معقول، وكل رواه الصحابي الفلاني أو الثاني الفلاني فهو بشر يخطئ. أنا سأفاضل هذا الإنسان بذاته، سأقول له أنت بشر تخطئ أم أنت معصوم، سأقول لا أنا أخطئ. طيب فمن الذي رجح خطأ القوم على خطائك أنت فجزمت أنه مخطئون أنت مصيب، مع أنك أنت واحد عقلك واحد حكمك واحد ثم جاهل في هذا العلم تماما. لذلك فهذا المعين يهدل به صاحبه نفسه قبل أن يهدل به غيره، وتماثيل عن داعي تدور الدوائر. سؤال: امرأة لها معها ألفاظ رسولية من مالها الخاص وتريد أن تشتري به ما ذهب من سورا، وقد أمرها زوجها أن لا تفعل لأن ذلك حرام فلم ترضى وهي مصرة على ذلك، وله منها 5 أولاد، فماذا يفعل؟ مثل هذا السؤال بعينه ومثله يتكرر كثيرا. مثلا هنا السؤال يتعلق بمسألة خلافية وسأجيب عنه بطبيعة حالي، لكني أريد أن أجيب النظر إلى ما هو أعظم منه وأخطر. يقول القائل: أنا زوجتي ما تصلي ولي هنا كذا وكذا من الولد، شو بسوي؟ زوجتي تتبرج ما تجي الباب جنباب الشرعي، شو بسوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأنه مثل كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت الأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف. أما بعد خراب البصرة يجي بيسأل يقول شو بساوي؟ أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك بنفسك شو جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا فالإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد

هذا الكاس، هذا الكاس شو هذا؟ هذا الكاس هي أصح نقل، لكن مجرد أمر إياه صار فرق فاضي مرامي هذا البعث ما نبي هالكاسي كاي فاضي فاضي مرامي مرامي آخر. السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري الثور الذهب لأنه يحبها، ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يصور حبيبه بسيار من نار فليصوره بسيار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد أن يصورها بسيار من ذهب، لكن هي بسيار من نار، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سيار من ذهب فتصور نفسها بسيار من نار. في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجم ولا إلى آخره، إن كنت تستطيع أن تصبر على تطبيق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال هو مثال وحيد، يعني هناك مثال وراء الأكمة ما وراءها، ما أتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا بمعصية الله، وما بإجراءات إلا هذه القضية هذه. أنا هذا صور هذا مثال من أجل أمثلة، فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها، والتي تخافون نشوزهن فعيهوهن وعجلوهن في المناجم واضربوهن، وأنا أذكر رجال أين قبل النساء، أكثر رجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديب الإسلامي، يمكن هو ما عنده الحزم الصلابي بإذن الاحتراش يكون هو أول من نقض العهد بسبب ضعف الإرادة ضعف التصميم. فبعد ما يسلك معه هذا المسلك ويرى أنه بعد الزمن الطويل والصبر المزيد نجد أيضا يطلقها، والله عز وجل يرزقها خيرا منها إن استطاع، إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عيوان، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد ملامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. السلام بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز وما يتقدمها. الباب الأول: الترغيب في سؤال العفو والعافية. الحديث الأول ضعيف، أما الثاني فهو صحيح، وهو قوله رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم ذكر فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال أسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية أسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية رواه الترمذي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وقال حديث حسن غريب ورواه النسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح. هذا الحديث من أحاديث صحيحة كما قال المؤلف وكما سمعتم. وفيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولما قام فيه يخطب بكى متأثرا أولا ببكاء الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بين يدي خطبته في أمته. قال أبو بكر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال سلوا الله العفو والعافية. هذا من خير الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا لنا به، سلوا الله العافية العفو والعافية. العفو هو أن يعفو الله تبارك وتعالى عن ذنوبنا وعن آثامنا وأن لا يؤاخذنا بما اجترحنا واقترفنا من ذنوب وآثام، ذلك لأن الإنسان مهما سمى وعلى ومهما حاول أن يتطهر ويتنزه من الذنوب والآثام فلا بد أنه واقع في شيء منها، فإن كان الله عز وجل لم يعامله بعفوه ومغفرته هلك هذا الإنسان لأنه آثم ولا بد من ذلك. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أنهم إذا سألوا الله عز وجل شيئا أن يسألوه أول ما يسألوه إنما هو العفو، أن يتجاوز الله عز وجل عن ذنوبنا وعن آثامنا. ثم أتبع ذلك بسؤال أيضا المعافاة أو العافية، في بعض الأحاديث الأخرى المعافاة، سألوا الله العفو والعافية. فالعافية هو السلامة، السلامة وهي العافية ضد الصحة، وقد فسر مرادف للصحة، وقد فسر العلماء هذه اللفظة بالعافية المادية، الصحة المادية البدنية الجسدية. ويمكن أن نجعل معناها أوسع من ذلك بأن تكون العافية شاملة للصحة المادية والمعنوية في آن واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة يقول سلوا الله العفو والعافية. وإذا كانت العافية قد فسرها العلماء بالصحة البدنية المادية ففي ذلك لفتة نظر جيدة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب وأن يسأل الله عز وجل أن يبتليه بالأمراض والآفات بزعم ماذا تكفير السيئات. ولذلك جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين كان مريضا قد خفت فصار مثل الفرخ صار هزيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول، لكن المريض الذي عاده الرسول عليه السلام وصار هزيلا كالفرخ كان يقول فيدعو اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. ففي هذا الحديث الذي نقلته إليكم من قائمتهم التقاء واضح مع حديث الباب سأل الله العفو والعافية. هذا الرجل المريض كان يظن أنه لا خلاص له ولا نجاة له من عذاب الله عز وجل في الآخرة، ذاك العذاب الذي يستحقه بسبب ذنوبه، إلا أن يجري مع ربه عز وجل مخايضة أو ما يشبه المخايضة، أن العذاب الذي تريد أن تعذبه أو تعذبني به في الآخرة يجعله في الدنيا بدلا مبادلة. فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق هو سليم من أي عذاب، لا سيما عذاب الآخرة الذي قال له الرسول عليه السلام إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، أن تسأل الله العافية. هلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فالحسنة هنا في هذه الآية، وهي آية كما تعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تشمل كل حسنة في الدنيا وفي الآخرة، ويدخل في ذلك هذه العافية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسألها ربنا عز وجل. ومن هذا الحديث وذاك وأمثالهما من أحاديث كثيرة وردت في السنة الصحيحة يتبين لنا انحراف طائفة من الصوفية أيضا في هذا الباب، كما انحرفوا في باب الدعاء الذي كنت تحدثت إليكم عنه، لما جاءت الأحاديث تذكر أن الدعاء هو من عبادة الله عز وجل. ذكرنا لكم أن بعض غلاة الصوفية انحرفوا عن هذه القضية، فرأوا أن الدعاء لا يصلح إلا لعامة الناس، أما خاصتهم فهم يقولون قالا وحالا علمه بحالي يغني عن سؤالي، ويرون ذلك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك كذب وافتراء عليه، كما بينا لكم انحراف بعض الصوفية عن مطلق الدعاء، فقد انحرف بعضهم عن خصوص هذا الدعاء العافية سألوا الله العافية. وكيف كان ذلك؟ فهناك من قال ويصفه بعض الناقلين عنه بأنه من الكبار، يعني كبار الصالحين والصوفية، ف كان يدعو ربه عز وجل أن يجعله جسرا في جهنم تمر الناس عليه ويبقى هو في النار. المعنى معنى شعري جميل لكنه معنى خيالي قبيح. الجمال فيه وهو صوري أنه هو كبش الفداء تمر الناس عليه جسر في جهنم ويتلي الناس وليهلك هو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. وصل به الأمر إلى هذا الحد. لكن هذا لو ذاق ماذا نقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فلو أن هذا الإنسان مد إصبعه في النار البسيطة في الدنيا هل سيصبر من أجل غيره؟ كلام خيال في خيال. فكيف يصبر على نار هي أشد من هذه النار؟ يعني نار الدنيا مش شمعة أو إيلة أو سراج أو كهرباء أو أي شيء. مجموع نار الدنيا عبارة عن جزء من 70 جزءا من نار جهنم. كيف يصبر هذا المثال؟ لكن هذا هو الخيال الذي كان يعيش فيه الصوفية في أفكارهم وفي عقائدهم فضلا عن شطحاتهم. لذلك لما كانوا ينقلون من هذه العبارة عن هذا الإنسان يقولون هذا شطح من شطحات العاشقين وهؤلاء غير مؤاخذين، أي إذا ليسوا قدوة لما يصدر منهم من مثل هذه الأقوال التي تخالف السنة. ومن هذا القبيل أيضا ما يرونه عن شخص منهم كان يقول أليس لي في هواك إيش؟ أليس لي في هواك؟ بعدين سألني كيفما شئت فامتحني. هنا الشاهد يخاطب ربه أنه هو ليس له هوى في أحد سواه، فكيف ما شئت يا ربي فامتحني. هذا من السنة. الرسول يقول صلى الله العفو والعافية. وفي حديث أنس لما رأى الرجل المريض صار كالفرس قال له هل لا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا إلى عافيه؟ أما هذا فيقول لأنه يتحدى رب العالمين ويقول فكيف ما شئت فامتحني. فماذا كان عاقبة هذا الإنسان؟ لقد ابتلاه الله عز وجل ببلاء بسيط جدا ألا وهو حصر البول. فكان صار مجنونا، هو يسمونه بصهلول مجنون، صار مجنون مو من الهوى كما يزعمون وإنما من المرض الذي طلبه من الله عز وجل أن يبتليه به. فكان يمشي في الطرقات وحينما يرى أطفال الكتاتيب يخرجون يقول لهؤلاء الأطفال الصغار ادعوا لعمكم الكذاب. يعني ما صبر، قال كلام خيالي فكيف ما شئت فامتحني. فامتنعوا ببلاء بسيط من بلاء الدنيا والعذاب الآخرة يشد وابقى. فما صبر على ذلك ولا أطاقه، فكان إذا مرت من الأطفال الصغار يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. فعلا ثبت قلبه لأنه لم يصبر على هذا البلاء البسيط. فصلى الله على محمد الذي دلنا على خير الهدى يقول بفضله دائما أبدا وخير الهدى هدى محمد. فهو يأمرنا جميعا أن نتوجه إلى الله عز وجل بأن نسأله العفو عن ذنوبنا والعافية في أبداننا وفي ذوات نفوسنا. ذلك خير لنا من أن نسأله أن يبتلينا ثم لا نصبر على بلاه. لذلك أحب شيء إلى الرسول عليه السلام هو العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث سألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. المقصود هنا باليقين بطبيعة الحال إنما هو الإيمان الجازم المقطوع الذي لا شك فيه ولا ريب له. فبعد اليقين يأتي في الخيرية هو العافية السلامة الصحة ظاهرا وباطنا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين أولا ثم العفو والعافية ثانيا. سألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. الحديث الثاني وهو أيضا صحيح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذا أفضل الدعاء فاحفظوه كلمتان اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي رواية اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة رواه ابن ماجه في إسناد جيد. في هذه الرواية في سؤال بلفظ آخر ألا وهو سؤال المعافاة. هنا المقصود بها أن تسلم من أذى الناس لك وأن يسلم الناس في الوقت نفسه من أذاك لأنه في مفاعلة هنا. فإذن ينبغي أن نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أن يسلم الإنسان من أذى الناس وأن يسلم الناس من أذاهم هذا أمر هام جدا ويشعرنا بأهمية بعض هذا المعافاة أو هذه المعافاة. الحديث الذي لابد أنكم سمعتموه مرارا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس فيكم في يوم القيامة ولو حسنات أمثال الجبال. لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. هذا ما عوفي من الناس لم يسلم الناس من شره فكان عاقبة أمره أن دخل النار مع كثرة حسناته التي شبهها الرسول عليه السلام بالجبال. فلم تفيده هذه الحسنات شيئا لأنه لم تسلم الناس من أذاه ومن شره. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. في الحديث الثالث أو الرابع وهو صحيح أيضا قال وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنيا وآخرتك. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني تجمع لك خير الدنيا والآخرة. هذه الكلمات الأربع لأن قولك اغفر لي تنظيف لك من ذنوبك وأسألك، وارحمني أن يشملك الله عز وجل برحمته في الدنيا وفي الآخرة، وعافني في بدني في صحتي، وارزقني ما يغنيني عن أن أسأل سواك يا ربي. فلذلك قال عليه السلام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، رواه مسلم. الحديث الخامس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباس عم النبي، أكثر من الدعاء بالعافية. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وقال صحيحا على شرط البخاري. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عمه العباس بهذه النصيحة بعد أن عم الناس بها، ولكنه قال له: أكثر من الدعاء بالعافية. وهذا الحديث الواقع يذكرنا بأمر قد يغفل عنه بعض الناس حينما يذهبون مذاهب في الاستنباط والتأويل بعيدة عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته العامة من جهة، وفي نصائحه التي كان يوجهها إلى أصحابه بل أحبائه من جهة أخرى. أريد من هذه التوطية التذكير بما نقول لكم دائما وأبدا: إن القراءة على القبور ليست من السنة في شيء، وإنما السنة أن المسلم إذا زار القبور أن يسلم عليهم وأن يقول كما علمنا الرسول عليه السلام أو علم أصحابه الكرام بصورة عامة، وعلم حبه عليه الصلاة والسلام بصورة خاصة، ألا وهي السيدة عائشة. قال لها في تلك الليلة التي كانت النوبة عندها، نوبة الرسول عليه السلام في كل ليلة عن زوجة، فكانت نوبة السيدة عائشة، فاضطجع الرسول عليه السلام على فراشها، ثم لم يلبث إلا شيئا قليلا ثم انسل انسلالا جميلا وخرج من الحجرة إلى المسجد ومن المسجد إلى البقيع، وأحست بذلك السيدة عائشة فوسوس الوسواس إليها بشيء، فمشت خلف الرسول عليه السلام تريد أن تعلم أين يذهب الرسول عليه السلام في هذا الليل، لعله يذهب إلى بعض براتها. وإذا به عليه السلام يذهب إلى البقيع ويقف هناك طويلا يسلم ويدعو، وبالطبع انتهى. ثم رجع عليه الصلاة والسلام القهقرة فرجعت هي، ورسول الله يسرع وهي تسرع حتى انضمت إلى فراشها، وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فرآها تتنهد، صدرها يعلو وينخفض، قال لها: ما لك يا عائشة حشية رابية؟ قال: رابتي شيء، لقد جاءني جبريل آلفا لأن ربك يقرأك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر له، تستغفر له. ففي بعض الروايات أن السيدة عائشة رضي الله عنها تشير إلى ندمها وتقول: أين أنت وأين أنا يا رسول الله؟ أي أنت تسعى في ظلمة الليل إلى مقابر المسلمين لتستغفر لهم وتدعو لهم بالخير، وأنا فكري مشغول لعلك ذهب مذهب لا يليق بك. أي نعم. فاغتنمتها فرصة وهنا الشاهد. قالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. فرط يعني الذي يتقدم القوم ويسبقهم ليهيئ لهم المنزل. الشاهد نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه اللفظة في مثل هذا المكان يؤيد ما قلت لكم آنفا حينما قال الرسول عليه السلام سألوا الله العفو والعافية، وقلت إنه فسر العافية بالتفسير المادي، فقلت لعل الأولى أن نوسع المعنى فيشمل العافية المادية والروحية، وهذا دليل لأن الأموات ماتوا، فسؤال العافية لهم ماذا يعني؟ سلامتهم من حد العاقبة. الشاهد عائشة وهي التي لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه كان جوابه عائشة، إذن فأحب الناس إلى الرسول يسأل الرسول أنا إذا زرت القبور ماذا أقول، فلا يزيدها على هذا السلام المنقول. فنحن نقول هل يظن ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه شرع فيه قراءة القرآن عند زيارة القبور، فيه قراءة قل هو الله أحد 11 مرة، فيه قراءة سورة ياسين، فيه قراءة الفاتحة، ثم يكتب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الناس جميعا من جهة، بل وعن أحب الناس إليه ألا وهي السيدة عائشة من جهة أخرى. ممكن هذا يدخل في عقل المسلم؟ هذا مستحيل، لكن مع الأسف الشديد قد دخل هذا في عقول جماهير المسلمين، والسبب في ذلك أمر بسيط وسهل جدا، هو انصرافهم عن الاهتداء بهدى السنة غير الهدى هدى محمد. لم يعد جماهير المسلمين يعنون بدراسة السنة مع الكتاب بطبيعة الحال، واستغنوا عن ذلك بقراءة كتب ألفها مؤلفون صالحون علماء، ولكن مهما قيل في مدحهم وفي تزكيتهم فهم لا يبلغون الشعر من بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يمدح به الإنسان. نحن ننصح المسلمين دائما وأبدا أن يرجعوا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل كبير وصغير، ومن ذلك السلام على الأموات بهذا الدعاء الذي مما فيه نسأل الله لنا ولكم العافية، لأنه كما سمعتم من أفضل الدعاء، وبهذا القدر الكفاية، الحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري ومسلم الحبل السوداء اتفاقا للسلام موجود، هل مثل الإنسان الحبل السوداء أو هل هذا الحديث إن يعني في يعني تفاق الحديث أو في كلام الوطن الحديث فيه يعني الحديث حديث صحيح لا شك فيه، ولكن الحديث هذا يجب يجب ما في مبالغة، كلام الرسول عليه السلام كله حق وصدق، ولكن يجب أن يدرس دراسة شرعية طبية في أن واحد، لأنه كل الأدوية حتى الأدوية المادية التي أصبحت اليوم أو على الأقل أصبح بعضها مفعوله مقطوع به، فكل هذه الأدوية النافعة بالتجربة لا بد من أن تؤخذ بمقادير معينة. فالبنسلين مثلا لتخفيض الحرارة إذا أعطيت نسبة قليلة ما بيأثر، إذا أعطيت نسبة كبيرة ربما مات من ورائها المريض. إذن كل شيء بقدر وبنسبة معينة. فذاك الحديث هو كما قال عليه السلام، لكن يجي الإنسان يأخذ مثلا تمشي من الحب السوداء يطحنها ويجي يأكلها بأي طريق كان، شراب أو طعام أو إلى آخره، فهذا ربما يعمل معه يعني حرارة تكون القاضي عليه. ولو أخذ أي وحامي ولو أخذ منه نسبة ضئيلة جدا حبة أو حبتين ما بيحصل مفعول. إذن بده يعرف اللي بده يستعمل هذه الحبة النسبة التي تناسب كل مرض، شفاء من كل داء. فالأدواء هذه كثيرة، لذلك هذا الحديث مع أنه من أحاديث الواردة في الصحيحين ومن عجائب الطب النبوي، لكن القضية تقول مغطاي الأشياء، يعني بدأ الإنسان بقى يجتهد ليكتشف النسبة التي تناسب هذا الداء وذاك الداء، وهنا مجال الاجتهاد والبحث. اللهم لك الحمد. الأعلى يعني الملائكة. غير الحمد. النسبة هذا الرسول عليه السلام لمن جاء وأخبره أن أخاه استطلق بطنه، فقال له عليه السلام اسقي عسلا، فسقاه ورجع وقال يا رسول الله زاد استطلاقه، قال اسقي عسلا. حتى في الثالثة قال في الثاني صدق الله وكذا بطن أخيه، فسقاه الثالثة فشفي. فهذا أيضا شاهد بقول أستاذنا حفظه الله أن المسألة تتعلق بنسبة، ففي الثالثة صادف أن النسبة جاءت مواتية فشفي بإذن الله. إذا كان هناك رجل غريب ولا يعرف نظامنا فهو معذور، أما الرجل القريب فهو غير معذور. نعم. تتمة ورقة كان أحد الإخوان سألها، يقول أقسم بيتا بالأجرة وأصحابه يريدون تسليمه من البيت، ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أستلم بيتي لنسجل عليه بدل العملية السكنية. وسؤال هل يجوز أداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟ يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال، في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصي بذلك عليه، فيحج أن يقول لا سلم البيت أو أرضه. إذا كان ما كان كما تقول تسليم البيت على أنه هذا القول في مجال واسع للمناقشة، لأن كثير من الناس اليوم يقولون ما باستطاعته، لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة هي عنده في استطاعته، في استطاعته مثلا يستأجر بيت وهو غني، لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنون له، ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كما يشعر بذلك نفس السؤال، لأن الجمعيات السكنية هذه مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بالربا ونحو ذلك. فالمهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت لصاحبه بأي طريق، وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال، فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج. يقول لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه، وبقي آدم في الجنة، فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء؟ وهل من نصوص في بيان ذلك؟ جزاكم الله خيرا. السؤال هذا كيف سؤال خلفي وليس بخلفي، لأننا نقول لكم دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز، والسائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل ولا حديث أن الرسول عليه السلام بيّن لنا كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فنحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن، أما كيف فنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة أخرج رجل فإنه مبتدع. يمكن يقال رأب كيف نستطيع أن نجمع بين حديثي كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وهو حسن صحيح كما في رياض الصالحين وحديث النهي عن الشرب قائما؟ الحديثان ليس في موضوع واحد، ولذلك فالتوفيق بينهما سهل. في الخطب الأول يقول الصحابي وأظنه ابن عمر رضي الله عنهما كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. فالأكل والشرب إذا كان من الممكن ماشيا لم يرد في ذلك ما شيء ينهى عنه، فالأحاديث التي تنهى إنما هي عن الشرب قائما وكذلك الأكل قياسا عليه واعتمادا على اجتهاد أنس رضي الله عنه أنه شر وأخبر. فهذا نهي عن الأكل والشرب قائما، أما ماشيا فليس فيه ما ينهى عنه، ولذلك فهذا باق على حاله وباق على حله. ومن المعروف أنه لا يلجأ الإنسان إلى الأكل ماشيا إلا لتعذر، يعني وقته في ضئيل مضطر معذور ما يتاح له من الوقت ما يجلس ويقعد مستريحا فيأكل، فيأكل ماشيا سندويشة كما يقال أو شيء على الماشي، فلذلك هذا مباح وهو على كل حال صورة غير صورة القيام، يعني القيام زائد حركة، فهذا ليس ينطبق عليه أحاديث النهي. أما في القسم الثاني ونشرب ونحن قيام فهذا يخالف في ظاهره أحاديث النهي، ولكن الترجيح على أن النهي هو الذي يقدم في ذلك لأمور، أحدها أن تلك الأحاديث الناهية هي مرفوعة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ألفاظ متعددة وفيها وعيد وزجر شديد، منها أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما، ومنها أنه نهى عن الشرب قائما، ومنها أنه قال من شرب قائما فليستقي، ومنها أنه قال لمن شرب قائما أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال قد شرب معك من هو شر منه شيطان. فهذه أحاديث نبوية صحيحة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث المسؤول عنه هو حديث موقوف في عصر العلماء. كنا من المقصود بذلك أي الصحابة أو بعضهم كنا نشرب ونحن قيام، فهذا من حيث القوة لا يعارض تلك الأحاديث الموسوعة، يعني فعل الصحابة إذا تعارض مع فعل الرسول عليه السلام وأمره لا شك أن المقدم هو قول الرسول عليه السلام وأمره وفعله.